أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يا أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وجعلنا فيها

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ هم يخصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتاز اليوم أيها المجرمون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما فلا يحزن

شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين شفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر